المرسلون هم عبرة للمؤمنين. الأنبياء هم الهدى للحائرين، هم أشد المبتلين. الأنبياء والمرسلون كم جاهدوا لم يضعفوا، فإنهم رسل الإله. والله غالب ولو كان العناد نبينا الخليل. لم يخش نارا أو بشر، والنار برد وسلام، وهكذا الله أمر. يونس ببطن حوته مناديا لربه، الله رحمن رحيم، نجاه من ظلمائه. موسى يكيد الساحرين، فعصاه ثعبان مبين. ينجو الكليم بقومه وعدوه في المغرقين. هذا المسيح مؤيد متكلم في مهده، يشفي بقدرة ربه، يحيي الموات بإذنه. محمد ختامهم، أتته كل المعجزات، يكفيه من القرآن ما فيه من ماض وآن. صلوا عليه وسلموا عليه.